طيب يا أخوان، تقدم معنا الكلام على الشبهة الثانية. قرأنا أمس الجواب عنها. والشبهة الثانية هي إيش؟ إن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. كيف تجعلون الصالحين أصناما؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الشبهة الثانية. مبنى هذه الشبهة على أمور. إيش هذه الأمور؟ عند الفكرة اعتقاد أن هذه الآيات خاصة بعباد الأصنام وليست عامة. هذا الأمر الأول الذي بنيت عليه هذه الشبهة. الأمر الثاني من أمور هذه الشبهة اعتقاد أن الشرك عبادة الأصنام وليس منه التقرب إلى الأنبياء والرسل أو نحو ذلك. والأمر الثالث الغلو في الصالحين. الأمر الثالث الغلو في الصالحين تقديسهم. هذه هي أركان هذه الشبهة الثلاثة. والجواب عنها يا شيخان عندك الله، عندك أنت الله. الجواب عنها إيش؟ ذكر المصنف الجواب عنها. يظنون أن الشرك عبادة الأصنام. قدم المصنف مقدمتين في الجواب وانتهى. إيش المقدمة الأولى؟ أن شرك الأولين كان أن الشرك من الأولين لم يشركوا في الربوبية والخالقية والرازقية ونحو ذلك. أقروا بتلك لله سبحانه وتعالى، أقروا بالربوبية لله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية عندك أن المشركين لم يعبدوا الأصنام فقط كما تدعي، بل عبدوا أمورا أخرى منها الملائكة. عبدوا الملائكة. والدليل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الآية. وأيضا عبدوا إيش عندك عبدوا إيش خلينا حمينا دي عبدوا ماذا أيضا الصالحين. ما الدليل؟ طيب هذا أيضا من الأدلة على الباب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. صح عن ابن مسعود في الصحيحين أنه قال كان ناس يعبدون ناس من الجن وأسلم الناس من الجن فأسلم الجنيون وبقي الإنسيون على عبادتهم فهم يظنونهم أولياء لله والحقيقة أنهم إنما هم جن وظنونهم ملائكة وهم جن. وايضا عبد وايضا هناك ادله على عباده الصالحين. تفضل يا ابراهيم. عبدوا الانبياء مثل عيسى ابن مريم عليه السلام وعبدوا امه وهي صديقه. والدليل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. الايه فسمناهما إلهين أي بظن هؤلاء وحسب عملهم وصنيعهم. وأيضا يا شيخون عبدة الأصنام. ما الدليل على عبادة الأصنام عندك الله؟ إيش الدليل على عبادة الأصنام؟ اذكر لنا من الأدلة على عبادة الأصنام. هذا مشترك. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم. هي صارت أصناما وصورا وهم ناس صالح في الباب كما تقدم ذكره. وماذا أيضا من أدلة على عبادة الأصنام؟ اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده تفضل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون الآيات؟ هذا يدل على عبادة الأصنام. وماذا أيضا في أدلة عندنا؟ تفضل. لا عندك تفضل. قول قوم موسى، قول قوم موسى قالوا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وما حقيقة عبادة الأصنام؟ هل يعبدون الأحجار لأنها أحجار من جص أو جراميس أو نحو ذلك من أنواع الحجارة؟ هل لأجل هذا وأن هذا له خصائص وهذا فيه مغناطيس أو هذا فيه شيء؟ لماذا يعبدونه؟ عند من أقام عند تفضل قربون إلى الله بها نعم، لكن يعبدون الأحجار لنوعية الحجر هذا ومكانته وسمكه ولونه أم ليش؟ أنه رمز، أنه رمز. فهذا الحجر عبارة عن رمز، هم لا يبالون بنوع الحجر، من أي أنواع الحجارة كان لا يبالون، أو من أي أنواع الخشب كان لا يبالون، لكن يقصدون أنه رمز لشيء. ولا كان رجلا صالحا، نعم تقدم هذا من حديث من؟ من حديث من؟ لابد تحفظ الأدلة عندك تفضل. من حديث ابن عباس من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس أخرجه رجل البخاري في كتاب التفسير، موجود أيضا في كتب أخرى في التفاسير موجود. طيب إذا أثبتنا له أن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، وأن الأصنام ليست لذاتها تعبد وإنما هي رموز، بدليل أنهم يطلبون من هذه الأصنام إيش؟ ما الذي طلبوا منها عند يا أنا؟ طلبوا منها إيش؟ يتقربون بها إلى الله. وهل يتقرب الإنسان من الله بحجر؟ وأيضا يسألونها يسألون منها الشفاعة، وهل تطلب الشفاعة من حجر؟ الجواب لا. إذا دل على أنهم عبدوا هذه لأنها رموز لأرواح أو صالحين أو نحو ذلك. تفضل. وصوروا هذه الأصنام أيضا على صور، المقصود صورة لا نوع المصور فيه، أكتوب الصورة لا نوع الذي صور فيه. والله وهل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع هؤلاء المشركين؟ قال هؤلاء كذا وهؤلاء، أم كلهم قاتلهم على السواء؟ الجواب قاتلهم على السواء، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب نقرأ الشبهة التي بعدها وهي الشبهة الأخيرة من الشبه الكبيرة. قال رحمه الله تعالى فإن قال الكفار يريدون منهم، فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة الثالثة من كبريات شبه المشركين. وحاصل هذه الشبهة أنه يذكر هو وأصحابه عن أنفسهم أن حقيقة شرك الكفار كان بطلب الحوائج ممن عبدوهم، هم يريدون منهم حوائج ويعتقدون بهم النفع والضر، فيطلبون منهم المنافع ويطلبون منهم دفع المضار، ويعتقدون أننا تدبر أمورهم، وأما نحن فنحن نشهد أن الله وحده لا شريك له، هو النافع هو الضار هو المدبر، ولا نريد إلا منه سبحانه، لا نريد من غيره. والصالحون الذين نحن نسألهم ونتوجه إليهم ليس لهم من الأمر شيء، أي من النبع والضر ونحو ذلك، ولكن لهم شفاعة ومنزلة عند الله سبحانه، فنحن نطلب من الله شفاعة هؤلاء، نحن نطلب من الله شفاعة هؤلاء. هذه هي الشبهة الثالثة من شبهاتهم، هذه الشبهة الثالثة من شبهاتهم، ومبنى هذه الشبهة على الجهل بحقيقة شرك الأولين، مبنى هذه الشبهة على الجهل بحقيقة شرك الأولين، هذا مبنى هذه الشبهة، هذا الذي بنيت عليه هذه الشبهة. قال المصنف رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، أي لم تجد على ما ذكروه شيئا. قال فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حاصل الجواب عن هذه الشبهة أن ما تدعيه أيها المشبه من أن الكفار يريدون منهم هذا غلط، قد قدمت لك أنهم أقروا لله بالربوبية وأنه يملك الضر والنفع وحده لا شريك له، وذكرت لك الآيات على ذلك، فإما أنك غافل لم تنتبه، وإما أنك معاند تجادل بلا دليل، فقد قدمت لك الأدلة على أنهم أقروا لله سبحانه بالربوبية، وأن شركهم إنما كان بقصد التقرب والواسطة إلى الله سبحانه، فقولك وقولهم سواء لا فرق بينكما في مقالكم، كل كلامكم في هذا الباب سواء، أن هذا قول وهذا قول الكفار سواء بسواء لا فرق أبدا. هم يقولون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، هذا الذي يصرحون به، وأنتم تقولون نحن نريد منزلتهم عند الله وشفاعتهم أن يشفعوا لنا، نريد بمنزلتهم وشفاعتهم أن يشفعوا لنا. والكفار قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما الفرق بينك وبينهم؟ لا فرق. ومن عجب أن هؤلاء يقرؤون القرآن ثم يأتي الشيطان فيوحي إليهم نفس الحجج التي أوحاها إلى المشركين الأوائل ولم تنفعهم عند الله شيئا. أولئك قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا قال لهم منازل عند الله وأطلب من الله شفاعتهم، أولئك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تشابهت قلوبهم، كلام واحد. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، نفس الحجج نفس الشبه تتكرر، فقولك وقولهم سواء لا فرق بينك وبينهم، وإنما أنت جاهل بحقيقة الشرك. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن هذه الثلاث الشبه، أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم. عرف المصنف رحمه الله هذا بالتتبع والاستقراء والنظر في كتبهم والمباحثة معهم، بعد المباحثة معهم والنظر في كتبهم وشبهاتهم، تقرر للمصنف وغيره من أهل العلم أن هذه ثلاث الشبه هي أكبر ما عندهم، وهي كما ترونها تخيوط العنكبوت أو أوهم. قال: واعلم أن هذه الثلاث الشبه هي أكبر ما عندهم، فإذا أردت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذا كله تطبيق عملي لما ذكره المصنف في أول الكتاب. واعلم أنه ما يأتي صاحب باطل بباطل إلا وفي القرآن ما يكشف باطله، استبيانا لكل شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنه هم الغالبون بالسيف والسنان. فما ذكره هذا المشبه هو عين ما تقدم تحقيقه عملا. تقدم الكلام نظرا أن حجة الله قائمة بكتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل، التطبيق العملي لذلك. قال: واعلم أن هذه الثلاث الشبه، الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. كيف عرف الشيخ أنها أكبر ما عندهم؟ عندك الله فقط. كيف عرف الشيخ أن هذه أكبر الشبه التي عندهم؟ من أين للشيخ؟ تتبع لكتبهم وكلامهم والاستقراء. قال: فإذا أردت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، بعض الناس لا يفهم فهما جيدا بل فهم رديء أو لا يهتم أو يتعجل، المصنف رحمه الله يقول: فهم